رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر منير في أماسينا وبل يمحو مآسينا ويسري في مآقينا ومنه رونق الفجر زمان الصوم قد راقا وطيب البر قد ساقا وأضفى فيه إشراقا يحاكي لمعة البدر فكم قد شاقنا وله إليه شوقنا وله هلال فاغر فمه ويحكي بسمة الدر صلاة الليل مرقاة وللخيرات أوقات وتعلو فيه أصوات تناجي الله في السحر وكم آل وأصحابي وخلان وأحبابي وقد جاءوا بأسبابي لتسهو فرحة الفطر فبالإفطار أفراح وبالأذكار نرتاح وتسعد فيه أرواح من الإفطار للفجر ففيه بهجة المحيا وفي بركاته نحيا فزان الدار والحيا ومنه نفحة الزهر فعيني في مظاهره وقلبي في أواخره وعيدي من مفاخره وفجر العيد منتظري تألق في معانيه وأشرق من مبانيه تراه في مراميه دليل الأجر والصبر فأوله لنا عهد وأوسطه